من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يشفع. الشفاعة جعل الشيء، جعل الوتر شفعا، يعني الواحد يجعل اثنين وثلاثة أربعة، وهي في اللغة التوسط للغير، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. عرفتم؟ التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له إنسان مالا فهذا توسط إيش؟ لجلب منفعة. ولو توسطت لإنسان عليه دين لشخص وقلت لصاحب الدين لا تحبس هذا المدين فهذا لدفع مضر. طيب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة يدخل الجنة، نعم، وشفاعته في أهل الموقف أن يريحهم الله منه، ذا في دفع مضر. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.